قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النمل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة من الأشراط الكبرى للساعة، فالأشراط الكبرى للساعة عشرة أشراط، ولم يحدث منها شيء إلى الآن إلا الاختلاف في آية الدخان، هل حدثت أم لم تحدث. أما سائر الأشراط الكبرى للساعة فعلى التحرير أنها لم يحصل منها شيء للآن، وهي الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ودابة الأرض ونار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، وكذلك طلوع الشمس من مغربها والدخان، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. هذه في جملتها الأشراط الكبرى للساعة. الدخان، من العلماء من قال كابن مسعود أنه دخان غشي الناس لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل مكة فقال: اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، أي يا رب صلت عليهم سنوات شدة كالتي حدثت في زمن نبي الله يوسف لعلهم يرجعوا إليك ويسلموا ويؤمنوا يا رب. حصل شيء من هذا، وجاعوا حتى أكلوا الميتة والجيف ومصوا النوى وأكلوا الجلود، وكان أحدهم ينظر إلى السماء فلا يرى من شدة الجوع إلا الدخان بينه وبين السماء. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إلى أن قال: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فابن مسعود كان يرى أن هذه الآية هي المراد بالدخان، وغيره كعبد الله بن عمرو كان يرى أنه دخان يأتي بين يدي الساعة يأخذ المؤمن منه مثل الزكمة، أما الكافر يكون عذابا عليه. كل هذا ليس محل بحثنا في التفسير، إنما بحثنا هو المتعلق بالدابة. وإذا وقع القول عليهم اقتربت الساعة فبين يديها خروج الدابة، تسم الشخص وتصفه على ما ذكره المفسرون والشراح: دابة تخرج تكلم الناس، ومن كلامها لهم أنها تصف المؤمن وتخبره بأنه مؤمن، وتقول للكافر أيضا أو للمنافق: يا كافر يا منافق. فهذه من الأشراط الكبرى للساعة، من الأشراط الكبرى للساعة خروج الدابة، وهذا قوله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. أما الذين ينفون المعجزات ويقولون كيف تتكلم دابة، فقد انهار خلفهم ووراءهم فريق من الذين يتحدثون بالإعجاز العلمي للقرآن في بعض البلاد، فقالوا إن دابة الأرض الجراثيم وتكلمهم تجرحهم، واستدلوا بحديث: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا وجاء يوم القيامة وجرحه يثجب دما، اللون لون دم وريح ريح مسك، وهذا ليس بالمرة في بابنا وليس عليه سلفنا الصالح، أعني أن الدابة هي الجراثيم، إنما الدابة هي دابة تخرج. أين تخرج؟ متى تخرج؟ ما صفتها؟ كل ذلك لم يرد به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أهل العلم من قال إنها تخرج عند البيت الحرام عند الكعبة، وذكر من أوصافها ما ذكر، لكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت خبر في وصفها، والله أعلم. فإيماننا بها إذن إيمان مجمل، إيمان إجمالي. قال: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هل كلامها لهم وتلفظها لهم أنها تقول لهم: أنتم أيها الناس كنتم بآيات الله لا توقنون، أم أنها تكلمهم لأنهم كانوا لا يوقنون بآيات الله؟ الأخير أولى وأظهر، والله أعلم. أي أنها تكلمهم كآية ومعجزة من المعجزات ودليل من الدلائل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وهل المعجزات تنفع الناس ويؤمنوا بها؟ قد تنفع وقد لا تنفع، إلا أن المهتدي من هداه الله، فقد تكون المعجزة سببا في الهداية وقد لا تكون سببا في الهداية، قد تكون سببا في مزيد من الغواية. فعلى سبيل المثال، فرعون رأى معجزة مع موسى، آية، وهزم السحرة أمام موسى فما ازداد إلا كفرا، لكن السحرة انتفعوا بهذه الآية فألقي السحرة ساجدين. والغلام صاحب الأخدود لما قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، تأخذ سهما من كنانتي وتضعه في قوسك وتقول: بسم الله رب الغلام، إن فعلت فإنك ستقتلني وإلا فلن تقدر علي، ففعل فقتله. فقال الناس كلهم: بسم الله، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. لكن قد لا تنفع: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالمعجزة قد تنفع من أراد الله له الانتفاع، وقد لا تنفع بل تزيده جهلا وكفرا. قال سبحانه: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. من هؤلاء الفوج؟ قال فريق من العلماء: إنهم أكابر المجرمين من كل أمة، يزج بهم إلى النار يفوجون أفواجا. الفوج الأول مثلا من قبيلة عاد، الفوج الأول من قبيلة ثمود، الفوج الأول من قوم نوح. فهذه الأفواج هم أكابر المجرمين في كل أمة، يزج بهم إلى النار زجة ويدفع بهم إلى النار دفعة، ويدفع بهم إلى النار دفعة. فهذا الفوج الأول أكابر المجرمين والعياذ بالله. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يرد أولهم إلى آخرهم وآخرهم إلى أولهم فيكونون سواء حتى يزج بهم دفعة واحدة، أكابر المجرمين. ومن هذا المعنى إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي يكف بالسلطان ويمنع من يريد التقدم، يمنعه السلطان. وإن كان القرآن لا إذا كان القرآن لم يجدي. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أذل ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم كما رؤي يوم عرفة إلا ما كان منه يوم بدر. وهذا حديث مرسل. قيل: فماذا رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: رأى جبريل يزع الملائكة، أي يصفهم، المتقدم يؤخره، المتأخر يقدمه حتى يكون صفا واحدا. ومنه: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فهذا معنى يزع، يكف، يمنع، يقدم المتأخر، يؤخر المتقدم حتى يستوي الجميع. حتى إذا جاءوا وافوا ربهم يوم القيامة قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، يعني ما وقفتم على علم بهذه الآيات، كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ السؤال للتوبيخ، وإلا فالله أعلم بالذي كان منه. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا، أي تحقق فيهم قول الله تعالى. ما القول الذي وقع أي تحقق فيهم؟ قال تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فسبق أن الله تكلم بذلك وقال ذلك، قال: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقوله وقع القول عليهم بما ظلموا، تحقق القول الذي قاله الله في شأنهم بسبب شركهم فهم لا ينطقون. هناك مواطن أهل الكفر ينطق فيها، يقولون: والله ربنا ما كنا مسلمين، وعفوا، يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. ومواطن يسكتون: خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ولا تعارض، لأن يوما كألف سنة مما تعدون. تتنوع فيه الأحوال، أحيانا يجادلون، أحيانا يسكتون، أحيانا لا يؤذن لهم فيعتذرون. فتختلف الأحوال في هذا اليوم الذي هو كألف سنة مما نعد. قال تعالى: لم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. والموفق من امتثل هذه الآية، جعل الليل للسكن والنهار للمعاش. ليتنا نفعل، لأن آيات عدة من كتاب الله دلت على هذا المعنى. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، أي ليسعون على المعاش فيه. قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ وقال تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ويقول بعض أهل الطب إن نوم الشخص من الليل أفيد لجسمه من نوم النهار وأسكن لجسمه من نوم النهار، فالليل للسكن والنهار للمعاش. قال تعالى ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات أي لدلالات على وحدانيتنا لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. كم نفخة في الصور؟ لأهل العلم قولان شهيران في عدد النفخات. الأول أنهما نفختان، لأن الله قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذا مستند القائلين بأن عدد النفخات اثنتان فقط. وأرد حديث الصور الطويل لكن سنده ضعيف. وأرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فقال بعض العلماء هذه نفخة ثالثة فالله أعلم. قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من الذين شاء الله ألا يفزعوا أو ألا يصعقوا؟ قال بعض العلماء منهم حملة العرش، حملت العرش. وقال آخرون منهم أيضا جبريل عليه السلام، ولكن ليس عندنا نص ثابت واضح في الكتاب العزيز أو في السنة المباركة يفيد من الذين لا يصعقون يوم القيامة. حتى موسى عليه السلام الرسول يقول فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. فالذين استثناهم الله يعلمهم الله، نحن ليس عندنا خبر بالذين استثناهم الله. وإن كان رب العزة قال في شأن أهل الإيمان لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، فاستثني أهل الإيمان لا يحزنهم، لكن هل يفزعوا نوعا من الفزع أم لا؟ أيضا هذا محل خلاف. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الشهيد وأن له عند الله ست خصال يؤمن من الفزع الأكبر. قال تعالى ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين أي صاغرين أذلاء، وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة. هل الآية متصلة بما قبلها فتكون الجبال تمر مر السحاب يوم القيامة، أم أنها منفصلة عما قبلها ومن ثم فالجبال الآن نراها جامدة ولكنها تمر مرة السحاب. فهناك وجهان في التفسير أشهرهما عند العلماء خاصة من الأولين، أن ذلك يوم القيامة ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تمشي بسرعة وتزول كما يزول السحاب. ودليله قوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، السراب الذي يراه الشخص عن بعد يحسبه ماء، فإذا جاءه لم يجده شيئا، فأنت تراه على أنها جبال ولكن في الحقيقة هي ليست بشيء قد انتقلت عن أماكنها. المعاصرون يجنحون وخاصة الذين يتكلمون في الإعجاز يقولون هذا في الدنيا، وبعضهم يثبت بها أن الأرض أيضا تجري، أن الأرض تجري، كذا يقول المعاصرون. لكن الأولون أكثرهم على أن هذا يوم القيامة، وأن الآية الكريمة مرتبطة بما قبلها، والله أعلم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. أتقن الله كل شيء صنعا سبحانه وتعالى، فالحمد لله. الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى فسواه وخلقه في أحسن تقويم، وهكذا كل المخلوقات إذا تأملت صنعتها وجدت أن الله أحكم صنعتها سبحانه وتعالى. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها. هذه الخيرية كم هي؟ أحيانا التضعيف إلى 10 حسنات، أحيانا التضعيف إلى 20 حسنة، أحيانا التضعيف إلى 700 حسنة، أحيانا التضعيف تكون التمرة كالجبل العظيم يوم القيامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قوله تعالى من جاء بالحسنة، أعظم الحسنات على الإطلاق هي قول لا إله إلا الله، هذه أعظم الحسنات على الإطلاق، فله خير منها. الخيرية كما سلف قد تكون إلى 10 أضعاف، وقد تكون إلى 20، وقد تكون إلى 700 ضعف، بل قد تأتي التمرة التي تصدقت بها كالجبل العظيم يوم القيامة، كما دل على ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا التضعيف أسبابه، وإن كان الأمر كله لله فإنه يرزق من يشاء بغير حساب، لكن هناك أسباب. منها إذا نزلناها على الصدقة، هل اكتسبت المال الذي تصدقت به من الحلال أم أنه مشبوه؟ هل سترت على الفقير وأنت تعطيه المال أم أظهرت ذلك؟ وإن أظهرت ذلك فلماذا أظهرته؟ هل أظهرته حتى يتأسى الناس بك، أم أظهرته رياء وسمعة، أم نصف لهذا ونصف لذاك؟ كذلك هل أنت أخرجته في وقت احتياج للناس، أم أنك أخرجته والناس في غناء؟ هل أنت أخرجته ونفسك طيبة بذلك، أم أخرجته لكونك أحرجت فأخرجت؟ وكذلك هل أخرجت في يوم، هل أخرجت لفقير قريب لك أم بعيد عنك؟ فكل هذه أسباب من أسباب التضاعيف. قال تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون، فأهل الإيمان يؤمنون من الفزع الأكبر إن شاء الله. ومن جاء بالسيئة، السيئة هنا المراد بها الشرك والكفر، فكبت وجوههم في النار. فالسيئة كلمة الكفر والعياذ بالله. وسبق البيان وتكرر عن أن الكلمة الواحدة من كتاب الله تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فكلمة السيئة أحيانا تطلق على الذنب الصغير، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. وقد تأتي السيئة بمعنى الكبيرة، قال تعالى في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وقد تأتي بمعنى الشرك والكفر، قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا خلود إلا مع الكفر. فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. الرسول يقوله ونحن لرسولنا تبع: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، وهي مكة، الذي حرمها يجعلها حراما. وللأسف إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا ينفر صيدها، لا يجوز لك أن تصد الصيد هكذا، تقول له تهش الطير كي يمشي، لا يجوز لك ذلك. الصيد نفسه لا ينفر، فمن باب أولى أن لا ينفر الحجيج، ولا ينفر بنو آدم، ولا ينفر الصالحون. الطير لا ينفر، الطير لا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، ولا تلتقط لقطتها، ولا يقتلى خلاها، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا تلتقط لقطتها، ولا يقتلى خلاها. النباتات التي في الأرض لا تقطع إلا الحشيش، استثناه النبي الحشيش الأخضر لأنهم كانوا يستعملونه في الصاغة ويستعملونه في البناء ونحو ذلك، وفي عجين الطين كي يتماسك الطين ببعضه. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. قال تعالى: ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. قال تعالى: وله كل شيء، أي هو المتصرف فيه سبحانه. فإخواني، الله هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وكما سلف مرارا فإن البشر لا يملكون لك شيئا إلا فقط أنهم ينفذون فيك قضاء الله وقدر الله، أما أنهم يفعلون فيك أمرا لم يرده الله فهذا مستحيل أن يقع، إنه لا يجري شيء في الدنيا إلا بإذن الله. فالخلق كلهم خلقه، والأمر في السماوات والأرض أمره، كما قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين، وكما تبارك الله رب العالمين، وكما قال سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فمعلوم هذا بداهة لكل مسلم، لا يزال ملك ويأتي ملك إلا بإذن الله، لا يزال صاحب منصب عن منصبه ولا يؤتى بآخر إلا بإذن الله، لا يزال عنك جار سوء إلا بإذن الله، لن ترزق إلا بإذن الله، لن يمنع عنك الرزق إلا بإذن الله. كل شيء في الكون يجري بإذن الله، وما نحن إلا آخذين بالأسباب. قد تنجح الأسباب وقد تخفق، قد تخرج من بيتك صباحا تريد الرزق فترجع بخسارة فادحة، فالرزاق ذو القوة المتين هو الله. قال تعالى إنما أمرت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين الشاهدين لله بالوحدانية المستسلمين لأمر الله، وأن أتلو القرآن، أي أمرت أن أتلو القرآن. والتلاوة بمعنييها، التلاوة بمعنى القراءة، والتلاوة بمعنى الاتباع. التلاوة بمعنى القراءة، والتلاوة بمعنى الاتباع. تقول فلان تلا فلانا، ما معنى تلا فلانا؟ أي تبع فلانا. والتلاوة المعهودة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فيها الوجهان أيضا، فيها الاتباع وفيها القراءة. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فمن اهتدى فهدايته عائدة عليه هو، وإلا فالله غني عنك. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. قال تعالى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، هذا عملي الإنذار. أقول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، أقول الحمد لله سيريكم آياته الدل على وحدانيته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وما هذه الآيات؟ كما قال القائل فيا عجبا كيف يوصل إله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا نظرت إلى أي شيء وجدت فيه آية ودلالة على الله وعلى وحدانية الله وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى، إذا نظرت لنفسك أنت الآن سعيد، ما هي إلا دقائق وتراك مهموما. هل ملكت لنفسك دفع الهم عنها؟ أنت الآن حزين وبعد ذلك تضحك، من الذي أضحك وأبكى؟ ومن الذي أمات وأحيا؟ أنت الآن شاب، ما هي إلا سنون يسيرة وتصبح شيخا طاعنا في السن خرفا تخرف، هل منعت نفسك من ذلك؟ انظر إلى دواب الأرض، انظر إلى عالم النمل تجد فيه آيات، كيف أن النملة تخزن القمح، تأتي إلى حبة القمح تشقها من المنتصف حتى لا يتسرب إليها السوس وهي تخزنها، لها طرق وتدابير علمها الله سبحانه وتعالى ما ينفعها. وهكذا كل شيء، الطيور السوارح تسرح جماعات، تسرح فرادى، ويوي كل إلى عشه، وكل قد علم صلاته وتسبيحه. الرياح المسخرة بين السماء والأرض، من ذا الذي سخرها؟ من ذا الذي يجعلها عقيما حاملة للأتربة مؤذية للعيون مدمرة للزروع؟ ومن الذي يجعلها دون ذلك، يجعلها مبشرات بين يدي رحمته؟ إنه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ربنا ليس بغافل، وهذه إحدى آيات المراقبة التي تحملك على مراقبة الله. فنسأل الله أن يغفر لنا جهلنا وتقصيرنا في أننا نعصي الله مع علمنا بأنه يرانا، فنسأل الله أن يرزقنا خشيته في السر والعلن، وأن يرزقنا حسن مراقبته في السر والعلن. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.